يا يحيى. والكلام اختصر اختصارا جميلا، ولك انت ان تفهم. فالاختصار ثقة بفهم السام، اي حملت وولدت وجاءت بالولد وسمي يحيى كما سماه الله، وكبر يحيى كبر ونشأ واصبح اهلا للخطاب، فخاطبه الله مناديا له يا يحيى. يا لها من نعمة من رحمة من فضل أن ينادي ربنا على العبد باسمه. أي نعمة هذه وأي فضل هذا؟ أتريدون ذاك الفضل؟ أتريدون ذاك الفضل؟ ألا أدلكم على الطريق إليه؟ بلى بلى قولوا بلى. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبك، فيذكر ربنا اسمك فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى يا أيها الملأ إن الله يحب فلانا بالاسم فأحبوه، فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض، فتحبك الأسطوانة التي تستند إليها، وتحبك الأرض الذي تقف عليها، ويحبك الحائط الذي يسترك، ويحبك السقف الذي يظلك. فإن مت بكى عليك كل ذلك، وبكت الأرض التي كنت تقف عليها وتمشي عليها وتفعل عليها الصالحات، وبكت السماء التي منها كان يعرض عملك الصالح. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. خذ الكتاب التوراة باتفاق، لم يكن هناك كتاب سوى التوراة، ولم يكن الإنجيل قد نزل. خذ الكتاب بقوة بجد باجتهاد واعمل بما فيه. خذ الكتاب بقوة، منحه الله حفظ التوراة والفهم في التوراة والعمل بما جاء في التوراة، فأحل حلالها وحرم حرامها. خذ الكتاب بقوة، عطاء عطاء، طالما قال خذ فهو ككن فيكون، عطاء فكأنه أمر تكوين. خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا، الحكم الحكمة، الحكم العلم، الحكم النبوة. أقوال والله أعلم بمراده وبعطائه. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنان، الحنان سئل ابن عباس قال ما أدري. الحنان الرحمة كما قال غيره، الشفقة التعطف، وحنانا من لدن أي تعطفا منا عليه وتعطفا منه على قومه وعلى أبويه. حنانا، إذن فقد رزقه الله تبارك وتعالى العطف في قلبه والرقة في مشاعره، فكان رقيقا حنونا طيبا مع أبويه ومع قومه، أخرجهم من الظلمات إلى النور، وبين لهم وأنقذهم من وحدة الكفر والعودة والردة وما إلى ذلك. وحنانا من لدن، أعطاه شفقة وتلطف منه سبحانه وتعالى عليه، أو تلطف من يحيى على قومه. وزكاة، الزكاة النماء، الزكاة الطهارة، الزكاة البركة. وزكاة إذن فقد طهره الله من الذنوب، فلم يلم ولم يهم بصغيرة ولا كبيرة، لم يعصي لها قط ولم يهم بمعصيته، ونقاه الله من الصغائر والكبائر. زكاة بركة، فكان مباركا في نفسه مباركا على قومه. الزكاة النماء في الخير، فكان خيرا ولما الخير به في قومه. وزكاة، وكان تقيا صالحا طيبا مبتعدا عن المعاصي، وكان تقيا. وبرا بوالديه، البر عظيم البر، البار بوالديه المراعي لهما ولحقهما. البر أبلغ وأقوى وأشد، فالبر هو البار العظيم في بره، وبرا بوالديه. إذن فبره بوالديه كان فوق التصور، ولذا قال برا ولم يقل بارا، برا بوالديه، ولم يكن جبارا متكبرا عافيا عاصيا عاصيا لهما أو عاصيا لله، وبارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. ما أعظم العطاء وما أوسع العطاء وما أكرم العاطي سبحانه وتعالى. انظر لما طلبه زكريا وانظر لما أعطاه الله، وقارن بين الطلب وبين العطاء فتجد الفارق كما بين الأرض والسماء. سلام عليك، السلام التحية والسلام الأمن والأمان، أيهما مراد؟ الله أعلم. السلام، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. السلام التحية، السلام عليكم، السلام تحية، والسلام أيضا الأمن والأمان، الاثنان مرادان لا شك. لكن التأمل في المواطن الثلاث، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وتأمل هذه المواطن الثلاث، هي المواطن التي يكون الإنسان فيها ضعيفا ضعيفا ضعيفا للغاية، مفتقرا إلى الله، لا يملك من أمر نفسه شيئا، فهي مواطن يكون الإنسان فيها أضعف ما يكون حين يولد، يحمل ويرضع وما إلى ذلك، منتهى الضعف، منتهى الضعف، لا يقف ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعبر عن حاجته ولا يمشي ولا ولا ولا. حين يموت ويتخلى عنه الناس وينزل في حفرة مظلمة فيها سؤال وفيها عتاب وفيها عذاب وفيها ما فيها، ويتخلى الناس عنه وتتخلى الدنيا كلها عنه، ويخرج من ماله ويخرج حتى من لباسه من ثيابه، منتهى الضعف والافتقار. وقد سمعت أن الله تبارك وتعالى أرحم ما يكون بعبده حين يوضع في قبره، إن أتخلى عنه الكل ولا يبقى إلا رب الكل، وحين يبعث حي يوم البعث حيث كل أمة جاثية، حيث الكل في هول، حيث الكل في رعب بما فيهم الأنبياء، يقولون نفسي ثم نفسي، فهي مواطن ثلاث. وانظر إلى العطاء والمنح، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تأتي القصة الثانية في سورة مريم، القصة الدالة على كمال قدرة الله تعالى، القصة التي تحكي لنا الحق، قصة مريم وقصة ابنها كلمة الله عيسى ابن مريم. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. مريم نظرت أمها وهي حامل ما في بطنها لله، وتوقعت أن يكون ولدا يخدم في المسجد ويتعبد ويتفرغ للعبادة، واستعاذت بالله تبارك وتعالى وأعادت ما في بطنها من الشيطان الرجيم، وتقبلها ربها وتقبل النذر، وإذا بها تلد بنتا، وتعجبت واستسلمت وقالت ليس الذكر كالأنثى، أو أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، ولكن يا لها من أنثى ضربت مثلا للذين آمنوا إلى أن تقوم الساعة، يا لها من أنثى. تنازع القوم على كفالتها باعتبارها منذورة بالمحراب، مباركة سليلة الأنبياء، وكان النصيب في كفالتها لزكريا، وكفلها زكريا. وتحكي لنا القصة أن مريم تفرغت للعبادة واعتزلت الناس، ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب مريم، أي ذكر الناس بقصة مريم التي تأتي في كتاب الله عز وجل في القرآن. إذ انتبذت، النبذ الإلقاء والطرح، فنبذوه وراء ظهورهم. والتعبير يدل على أن مريم حين اعتزلت قومها للتفرغ للعبادة كأنها ألقت بنفسها بعيدا عن الدنيا وما فيها، طرحت نفسها بعيدا عن قومها وأهلها. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، الشرق المكان الذي تشرق فيه الشمس، والشرق الشمس، مكانا شرقيا، والنصارى تتخذ المشرق قبلة، من أجل ذلك أو كان ذلك في شريعة زكريا، اتخذت من قومها مكانا شرقيا واعتزلت وتفرغت للعباد. اتخذت من دونهم حجابا، إذن فقد اعتزلت عنهم من حيث المكان، أيضا من حيث الرؤية، حيث جعلت بينها وبين قومها سترا وسترا وستارا، حجابا يمنع الرؤية والاختلاط. فأرسلنا إليها روحنا، روحنا جبريل الأمين عليه السلام، والإضافة بالتشريف، روحنا لتشريف جبريل ولرفعة مكانه، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. نزل جبريل إليها في صورة بشر سوي الخلق، معتدل الخلق، السوي المعتدل الخلق والخلق بين الإفراط والتفريط، فهو جاءها في صورة بشر معتدل الخلق، سليم الجوارح، سوي الخلق. حين فوجئت مريم بهذا البشر في محرابها ومكانها فزعت واعتقدت أنه أراد بها سوءا، فالتجأت إلى الله قائلة كما يحكي القرآن، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، والجواب محذوف تقدير، فاتعظ أو فخف الله أو فلا تمسسني بسوء. وقالت إن كنت تقيا، بمعنى إن كنت ممن يتقي الله أجدت معك الاستعاذة وخفت من الله، كما تقول إن كنت مؤمنا فلا تظلمني، وإن كنت صالحا فلا تخني. فكذلك إن كنت تقيا فإياك أن تتعرض لي بسوء. أو الكلام خرج مخرج المبالغة، بمعنى إن كنت تقيا فإني أستعيذ بالرحمن منك، فكيف إذا لم تكن كذلك؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، وما جاء غير ذلك يطرح ولا يلقى إليه بال، حيث قيل إن كلمة تقي اسم لرجل كان فاجرا في قومها وما إلى ذلك، الكثير من الكلام الذي لم يرد فيه نص. أما في صحيح البخاري فقد ورد أن مريم علمت أن التقي ذو نهية فاستعاذت بالله قائلة أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذن فالمعنى الصحيح إن كنت تقيا تتقي الله وتخاف الله فلا تتعرض لي بسوء، وتنفع الاستعاذة معك أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. رد عليها جبريل قائلا أنا رسول من استعذت به، أنا رسول من استعذت به لأهب لك، ونسب الوهب لنفسه أو أضافه لنفسه باعتباره المبلغ بالبشرى، إني رسول ربك لأهب، لأهب لأنه هو الذي بلغها، فطالما هو الذي بلغها أضاف الوهب لنفسه باعتباره المبلغ، أو هو حكاية عن قول الله عز وجل لأهب قول الله، لأهب لك قول الله، وهو يحكي لها قول الله عز وجل، أي إني رسول ربك الذي قال ووعد وقضى بأن يهب لك. ولذا قرأت إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، ليهب لك غلاما ولد زكيا طاهرا ناميا مباركا مبرأا من الذنوب والشرور والمعاصي. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، هي لم تنكر قدرة الله عز وجل ولكنها تعجبت من البشارة وتساءلت كيف تتحقق، فهي تسأل عن الكيفية، أبي الخلق أم بزواج في المستقبل، هي تسأل كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، كناية عن الزواج أي لم يمسسني بشر في الحلال، ولم أكو بغية ولم يمسسني بشر في الحرام، ولم يمسسني بشر كناية عن الزواج وأنه لم يمسها بشر بالحلال، ولم أكو بغية، بغت المرأة والبغي التي تبغي الرجال في الحرام أو يبغيها الرجال من أجل ذلك زانية. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر في الحلال أو في الحرام ولم أكو بغية تأكيد، فإما هو للتقسيم لم يمسسني بشر في الحلال ولم أكو بغية، لم يمسسني بشر في الحرام أو لم يمسسني بشر على الإطلاق، ثم تؤكد مقالتها بقولها ولم أكو بغية. قال كذلك، أي قال ربك الأمر كذلك، انقضى ربك بذلك، قال كذلك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين. وكما قلنا في قصة يحيى أن كلمة هين في اعتبار الناس، لكن الله تبارك وتعالى ليس عنده هين ولا صعب، فكل الأمور وكل المقادير وكل الممكنات في قدرته سواء. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية، أي فعلنا ما فعلنا لنجعله عيسى آية علامة وبرهان للناس على كمال قدرتنا ونفوذ إرادتنا، ولنجعله آية للناس ورحمة إذ به يسترشدون، به يعرفون الطريق إلى الله، يرشدهم ويعلمهم، رحمة للناس الذين يتبعونه ويؤمنون به، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، فضل محض فضل من الله، وكان أمرا مقضيا، أي خلق عيسى كان أمرا مقضيا من الأزل، قدره الله وقضاه أزلا أو مسطورا في اللوح المحفوظ، أو كان أمرا مقضيا أي حقيقا بأن يقضى ويفعل، لأنه رحمة من الله للناس، وكان أمرا مقضيا، فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. القصي من المكان البعيد، حملت فانتبذت. قيل نفخ جبريل في كمها او في جيب درعها، جيب القميص، نفخ نفخة امرها الله بها، نفخة ربانية، فحملت في التو واللحظ، فحملت فانتبذت، ابتعدت به بما في بطنها، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن قومها. ترى لما انتبذت مكانا قصيا؟ قيل لأنها خافت أن تظهر علامات الحمل عليها فيعيرها قومها، خافت من الفضيحة، خافت من الفتنة، خافت من كلام الناس، فذهبت بحملها بعيدا عن الناس وعن الأنظار، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وصياغة الكلام تدل على أن الحمل حدث فورا في التو واللحظة دون انتظار، فأجاءها المخاض، أجاءها، ألجأها، جاء به وأجاءه، كذهب به وأذهبه، فأجاءه، كلمة جاء عديت بالهمزة، فأجاءها أي جاء بها، ألجأها، المخاض، فأجاءها المخاض، مخضت المرأة تمخض، مخاضا ومخاضا ومخضا، تحرك الولد في بطنها للخروج، المخاض والمخاض آلام وأوجاع الولادة، أجاءها ألجأها، المخاض المخاض قراءتان، إلى جذع النخلة. جذع النخلة معناه أنها لم تكن نخلة مثمرة، كانت نخلة ميتة، كان الجذع فقط بلا سعف بلا ثمر بلا أوراق، لأنه لم يقل إلى النخلة، إلى جذع النخلة، لجأت إلى جذع النخلة لتستتر به عن العيون، لتستند إليه، لتتمسك به. هل كان الوجع شديدا؟ هل أحست بآلام الوضع كما تحس المرأة العادية؟ هل الكلام يشهد بذلك؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، إذن فقد مخضت وشعرت بأوجاع الولادة وبآلام الطلق، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا، وكنت نسءا منسيا، وكنت نسءا منسيا. قراءات أربعة، نسيا نسيا، نسءا نسءا، منسيا منسيا. إذا قرئ نسيا قرئ معها منسيا لمجرد المتابعة في الحركة. السؤال، مدة الحمل كم كانت؟ واسمع مرة أخرى للآية، فحملت فحملت فانتبذت به مكانا قصيرا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. ولذا لوجود الفاء في عطف الكلام قال بعض الناس ذهبت في الصباح وعادت بوليدها في الظهر في ساعات ثلاث، حملت وولدت وجاءت قومها. وقال بعض الناس بل كان الحمل أو كانت مدة الحمل 6 أشهر، قال البعض 7، قال البعض 9 كبقية النساء، قال البعض 8. ولذا لا يعش أو لا يعيش من ولد في 8 أشهر أبدا إكراما لعيسى، هو الوحيد الذي ولد لثمانية أشهر أقوام يعلم الله بصحتها. لكن إما أنها حملت فولدت فجاءت قومها به تحمله، أو حملت كما تحمل النساء واستمر الحمل 9 شهور. يعلم الله. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأداءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي والنسي الشيء التافه الحقير الذي من شأنه أن ينسى، ذاك هو النسي أو النسي أو النسي، ذاك الشيء هو الذي من حقه أن ينسى لتفاهته وحقارته وعدم أهميته لصاحبه، فهي تعتبر نفسها أو تتمنى أن تكون شيئا غير مذكور لا قيمة له. وكنت ناسيا منسي، لما تمنت الموت مريم والمبشر جبريل ناقل لها أمر الله وقضاء الله وكان أمرا مقضيا، كيف تمنت الموت ولما تمنت؟ أم من الوجع أم من الألم أم من الخوف؟ قيل خافت أن تعير وتتهم فتفتن في دينها، فخافت على نفسها وعلى دينها من الفتنة. وقيل بل خافت على الناس، خافت على الناس ولم تخف على نفسها، فهي محفوظة مبرأة من أن تفتن مهما حدث، وإنما خافت على الناس أن يقعوا فيها ويتهموها فيهلكهم الله بسبب ذلك. فمن خوفها على الناس قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. النداء إما من جبريل عليه السلام وإما من عيسى عليه السلام. ناداها من تحتها، من عيسى، من جبريل. فإن كان عيسى فهو تحتها، فهو تحتها، وإن كان جبريل فقد كان في مكان أخفض. من تحتها من تحت النخلة، والكلام عن النخلة، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فناداها من تحتها من تحت النخلة، المنادي عيسى أو المنادي جبريل، فناداها من تحتها ألا تحزني، أي بألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. السري السيد ذو القدر العالي، ثروة الرجل، ثروة أصبح من سرات القوم من كبار القوم، سيدا في قومه، مهابا ذا قدر عالي، ذاك هو السري والإشارة لعيسى. أو السري كان إلى جوار النخلة نهرا صغيرا جف ماؤه فأجراه الله لها، والسري يطلق على النهر الصغير لأن الماء فيه يسري يجري سرى يسري. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، المنادي جبريل، المنادي عيسى، السري عيسى سيدا ذا قدر عال ذا مكانة وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. أو السري النهر الجاري الذي أجراه الله لها. وهزي إليك بجذع النخلة الجذع أيضا إذا لم تكن مثمرة كانت جافة يابسة هزي إليك بجذع والباء زائدة للتأكيد هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية تساقط عليك رطبا جنية جنية جنية الذي يغتنى الذي طاب وصرح للأكل وجاهز للاجتناء تساقط قرأت بقراءة تساقط يساقط التاء والياء التاء للنخلة والياء للجذع وهزي إليك بجذع النخلة يساقط وهزي إليك بجذع النخلة تساقط النخلة تساقط تتساقط تساقط يساقط يسقط يسقط تسقط قراءات كثيرة هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا بلح جني قيل إن مريم أراد الله تبارك وتعالى أن يريها من الخوارق والمعجزات ما يسكن فؤادها ويطمئن قلبها ها هو النهر الذي جش إذا بالماء فيه يسري وها هي النخلة اليابسة في موسم الشتاء حيث لا تثمر النخيل المثمرة في الشتاء إذا بالهز يسقط الرطب الجني عليها حين هزت جذع النخلة اخضرت وإذا بالسعف ينمو وإذا بالبسر ينبت وإذا به يتحول إلى بلح ثم إلى رطب ثم يجتنى إذا به الجني كل ذلك في التو واللحظة في غمضة عين